نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في العادات الإباحة إلا بنص، إذن لا يقوم الأمر إلا بدليل من كلام الله ومن كلام رسوله. والأصل استصحاب خلو الذمة، الأصل ألا تكليف إلا بدليل، الأصل ألا تكليف إلا بدليل. مثل شيخنا للدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، الأصل ما هو؟ أنه ليس بناقض، هذا هو الأصل حتى يثبت الدليل، والدليل قد ثبت في حديث المستحاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: توضئي لكل صلاة. المستحاضة التي يخرج منها الدم وهو خارج من أحد السبيلين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: توضئي لكل صلاة، دل ذلك على أنه ناقض للوضوء، فالخارج من السبيلين يعتبر ناقضا. بماذا ثبت؟ بالدليل. إذن الأصل في العبادات المنع، فمن أتى على خلاف الأصل طولب بالدليل، فمن بقي على الأصل ما يقال له: ما دليلك على بقائك؟ يقول: هذا هو الأصل، أنت إذا أردت أن تنقلني عن الأصل فأنت المطالب بالدليل. وفهم هذا الأمر يعينك في مسائل العلم، ويعينك في باب المناظرة مع الخصم. قال القاعدة 13: للوسائل حكم المقاصد. هذه أيضا من القواعد المهمة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة لطاعة فهو طاعة، وما كان وسيلة لمعصية فهو معصية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، هذه قواعد مهمة. قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل ما يتوصل بها إلى غيرها. وشرعا في تعريف الوسائل ما أقامه الله سبحانه من العمل توصلا إليه، وهي القربات من فرض ونفل. إذن عندنا ثلاثة أشياء: وسيلة ومقصد وزائد. الوسيلة ما شرع لغيره، والمقصد ما شرع لذاته، والزائد ما له صلة بالمشروع. وهذه المسألة بالمثال يتضح. صلاة الجماعة مثلا مقصد واجب على الرجل، أليس كذلك؟ إقامة الصلاة مع جماعة المسجد، هل قصدته الشريعة؟ الجواب: نعم، في أدلة كثيرة، من جملتها قال الله جل في علاه: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تزيد عن صلاته بمفرده 27 درجة. ويقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا أكمل، فأحرق عليهم بيوتهم. وما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أن يصلي في بيته، قال: إنني رجل أعمى، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: فإني لا أملك لك رخصة. إذن صلاة الجماعة بالنسبة للرجل تعتبر مقصدا. طيب، وضوءه لهذه الصلاة وذهابه إليها يعتبر وسيلة، يعتبر وسيلة، وهذه الوسيلة لها حكم المقصد. إذن وضوءه واجب، وذهابه إلى المسجد أيضا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، والأمر بالواجب أمر بما لا يتم إلا به. عرفت الآن؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، الغسل يوم الجمعة مختلف فيه، مثل به الشيخ هنا وهو مختلف فيه، فمنهم من يعده واجبا، ومنهم من يراه سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما المقصود بالمحتلم؟ البالغ. وجاء في الحديث: من اغتسل فبها، فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب المؤكد، وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجمعة. طيب، لمن أراد أن يحضر الجمعة، طيب، إحضاره للماء وتهيئته له يعتبر وسيلة، يعتبر وسيلة. فإذا قيل أن غسل الجمعة مستحب، فإحضاره للماء يعتبر مستحبا، وإذا قيل أن غسل الجمعة واجب فإحضاره للماء يعتبر واجبا. والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، من المقاصد المحرمة قتل معصوم الدم، قتل معصوم الدم، وهذا القتل لا يكون إلا بإشهار السلاح عليه. إشهار السلاح يعتبر وسيلة، وقتله يعتبر مقصدا. الوسيلة هنا لها أحكام المقصد، فيقال بتحريم إشهار السلاح، لأن الوسيلة لها أحكام المقصد. وهكذا، من أراد الحج فسفره وسيلة والحج مقصد، فيكون سفره واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، من ذهب وسافر إلى معصية، وسيلة محرمة، أليس كذلك؟ وسيلة محرمة، فيقال في مثل هذا أن هذا السفر يعتبر محرما، لأنه اقترن بمقصد محرم. أما الزوائد فما يتصل بالعمل المشروع. ما هو العمل المشروع؟ أن يصلي الجماعة في المسجد، أليس كذلك؟ طيب، أن يبقى بعد الصلاة إلى الصلاة الأخرى قدر زائد؟ أجيب: هذا قدر زائد، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. قال: واحكم لمثل هذا، واحكم بهذا الحكم للزوائد، فبقاؤه في المسجد يعتبر مستحبا. ومثل أيضا: نفقة الحج تعتبر واجبة، لأنه يشترط للحاج أن يجد نفقة الحج، هذا قدر الاستطاعة، وأن يجد راحلة، توصله، وأن يجد أيضا وأن يأمن الطريق. بقي للمرأة شرط آخر، أن يكون معها ذو محرم. فنفقة الحج أمر واجب، الإسلام لا يقول له حج ثم اجلس اسأل الناس، لا، عندك نفقة الحج عندك استطاعة، ما عندك النفقة أنت معذور، لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، توفير نفقة عياله من بعده حتى يرجع إليهم، هذا قدر زائد، قدر زائد. عندنا نفقة الحج واجبة، إبقاء النفقة لأهله من بعده قدر زائد، وهذا القدر الزائد واجب أيضا، واجب أيضا. لا يذهب إلى الحج ويبقي أهله يتضوعون ويسألون الناس، لا، ما يجوز هذا. قال القاعدة الرابعة، 14، عفو الله عن الخطأ والإكراه والنسيان. قال الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وهذا جاءت به الشريعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أكمل أو أخطأنا. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، وهذا من رحمة الله جل في علاه أن يتجاوز عن عباده الخطأ الذي هو عن غير قصد، والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، والإكراه هو الإلزام الخارج عن إرادة المرء الملجئ، الإكراه الملجئ، أن تجبر على فعل شيء أو تركه، ولا تقوى على المنع، ولا تقوى عن المنع والامتناع. إذن هذه الأشياء قد سقطت عن المكلف، الخطأ والنسيان والإكراه. وفي حديث أبي هريرة أن الله جل في علا قال عند قوله إن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ماذا قال ربنا؟ قال: قد فعلت. مثل شيخنا ببعض الأمثلة توضح التجاوز عن الخطأ. من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين أنه في النهار، هذا مخطئ. قال الشيخ: وصيامه صحيح، لأنه الخطأ عن غير قصد، الخطأ عن غير قصد، إلا أن يكون متهاونا مستهترا فهذا يقضي، والأحوط له القضاء، الأحوط له القضاء، يعني لا يبالي بطلوع الفجر، هذا الأحوط أن يقضي. لكن من كان حريصا ثم ظن أن الليل باق فاتضح له بعد أن النهار والفجر قد ظهر، فهذا يعتبر معذورا وصيامه صحيح، لأن هذا حصل من قبيل الخطأ الذي رفع عن الأمة. قال أيضا: من أكل أو شرب يظن غروب الشمس في رمضان، فإذا تبين غروبها أمسك ولا شيء عليه، أمسك ولا شيء عليه، لأن هذا من قبيل الخطأ، غلبة ظنه أن غروب الشمس، أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان الجو به غيم فأفطروا في حديث أسماء. فهذا يدلك على أن الخطأ متجاوز عن. طيب، مثال آخر: من صلى إلى غير القبلة مجتهدا، مجتهدا ليس متهاونا مستهترا، لا، حاول أن يسأل عن القبلة، فما وجد من يدله على القبلة، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ الجواب لا، يجتهد في معرفة القبلة. فإذا تبين بعد أنه إلى غير قبلة، الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الجواب صحيحة، لأنه بذل وسعه، بذل وسعه وجهده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، من شرب أو أكل ناسيا في رمضان، هذا مثال للنسيان، أكل أو شرب ناسيا، ماذا يفعل؟ هل يعتبر مفطرا يقضي؟ الجواب لا، هذا لا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. انظر، هذا من رحمة الله جل في علا أن تجاوز عن أمته هذه الأشياء، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، يبقى معنا في الأقوال في مسألة الإكراه، من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان يؤاخذ؟ الجواب لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، وشرطها أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. العلماء في مسألة الإكراه اختلفوا في الإكراه بالنسبة للأقوال والإكراه بالنسبة للأفعال. أما الأقوال فقالوا بالإكراه، والعلماء يقولون الإكراه الملجئ إلى كلمة الكفر مثلا، يعني أن تعلم أن من أكرهك عنده القوة على أن يمضي ما قد توعد به، ويملك هذه الآلة، يملك هذه الآلة، يعني شخص ليس عنده بما يضربك به ليقتلك، وأنت تتيقن أو يغلب على ظنك أنه ليس عنده، ثم يقول تقول كلمة الكفر وإلا قتلتك، هل هذا إكراه ملجئ؟ الجواب لا، ما يقول شخص أنا مكره فقلت كلمة الكفر، هذا لا يملك أن ينفذ ما توعد به، لا يملك القوة ولا الآلة التي ستحصل بسببها الهلكة بالنسبة لك. فإذا لابد أن يكون الإكراه قد تحقق شرطه، أو يقول قل كلمة الكفر وإلا قتلتك بعد 5 أيام، بعد كم؟ 5 أيام، هل هذا الإكراه ملجئ؟ لا، ليس ملجئا. إذا لابد أن يكون الإكراه قد تحقق شرطه، ولا يجد العبد حيلة، ولا يجد العبد حيلة. لا، مثلا إذا قال سأضربك صوتا وإلا فقل كلمة الكفر، هذا إكراه؟ لا، ليس إكراها، يتحمل الضرب لا بأس، يتحمل، إلا إذا خشي أن يتتابع عليه حتى يهلك فذاك. وأيضا من الأفعال أن يكره على فعل المحرم، مثلا كشرب الخمر، قالوا إما أن تشرب خمرا وإلا قتلناك، قول جمهور العلماء يباح له، يباح أن يشرب الخمر إذا أكره بالقتل ونحوه، أو أكره بالضرب المبرح الذي لا يقوى على تحمله. القول الآخر أنه يباح له ذلك إذا كان المحرم قولا، أما في الأفعال فلا، يعني لو أكره على الزنا مثلا هل يزني؟ قولان لأهل العلم قالوا لا يزني، لا يحل له أو لا يؤذن له ولا يعد مكرها. وبعض العلماء يقول لا يمكن أن يزني إلا عن رغبة، إذ لا يقع له انتشار إلا عن رغبة، فأين الإكراه؟ قولان. لذلك الإكراه على الأقوال يقع، أما على الأفعال كالزنا والسرقة والضرب فإنها لا تقع بالإكراه، لا تقع بالإكراه. وعلى هذا لو أنه أكره على الزنا فزنى فإنه يحد، وإذا أكره على السرقة فسرق فإنه يحد أيضا. الإكراه على الأقوال، على الأقوال متفق بين العلماء أنه يكون معذورا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخلاف حول الأفعال، الزنا، السرقة، القتل، قالوا لا إكراه في القتل، قالوا إما أن تقتل فلانا وإلا قتلناك، ماذا يفعل؟ يقتل فلانا؟ الجواب لا، لا يفدي نفسه بغيره، لا يحمي نفسه بغيره، لأنها روح معصومة، لا يجوز أن تبقي نفسك وتذهب بروح غيرك. لذلك قالوا لا، يقتل هو ولا يقتل غيره. قال الشيخنا واختلفوا في الأقوال التي تترتب عليها الأحكام كالعتق والطلاق ونحوهما. هذا من كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قال أبو حنيفة لا يلزم مع الإكراه ما كان من العقود فيه خيار كالبيع ونحوه، وأما ما ليس كذلك فيلزم كالنكاح والطلاق والأيمان، يعني يفرق ما كان فيه خيارا وما ليس فيه خيار. وعلى كل حال كما قد تقدم الإكراه في الأقوال متفق عليه، والإكراه في الأفعال محل خلاف بين العلماء. ففي القتل مثلا لا يفدي نفسه بقتل غيره إذا ما أكره، وفي الزنا أيضا قالوا أنه لا يمكن أن يكره على الزنا لأنه لا يقع عادة إلا عن رغبة ولا ينتشر إلا عن رغبة، فعلى هذا يحد. قال القاعدة الخامسة عشر ثبوت البدل مع الإتلاف. قال الناظم رحمه الله لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا البيت استثنى الإكراه لا ضمان فيه والنسيان والخطأ، لكن هذا البيت يحدد أنه إذا أتلف شيئا للآدميين يثبت عليه الضمان ويرتفع عنه الإثم. إذا أتلفت شيئا لشخص ما، أتلفت شيئا عن غير قصد خطأ، هل عليك إثم؟ الجواب أجيبه ليس عليه إثم. طيب هل يضمن ما قد أتلف؟ يضمن، يعني أنت صدمت سيارة رجل ما خطأ، هل أنت آثم؟ لست بآثم، لم تكن متسببا، حصل خطأ فأنت لست بآثم. طيب هل تضمن ما قد أتلفته من السيارة؟ الجواب تضمن إلا إذا عفى صاحب السيارة. طيب لو أن إنسانا قتل آخر خطأ، قتله خطأ، هل عليه إثم؟ الجواب ليس عليه إثم، طيب نقول اذهب لا شيء عليك، الجواب لا، عليه الدية وعليه كفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية إلى أولياء الدم الأولياء، فهمت الآن؟ وهذه الدية إذا كان القتل خطأ فإنها تكون من العاقلة، عاقلة القاتل، وليس من مال القاتل. عاقلتهم الذين يرثونه إذا ما مات، قرابته. قال الشيخ هنا: لو أن إنسانا قتل آخر خطأ فما الحكم؟ الجواب: عليه الدية والكفارة ولا إثم عليه، لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق الناس مبنية على المقاصة القصاص، ومبنية على المشاحة، لأن الناس يطلبون حقوقهم. طيب، قال القاعدة 16: من الأحكام ما يثبت تبعية لا استقلالا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يعني هناك من الأحكام ما يثبت استقلالا، وهناك ما يثبت بالتبع. الأول ما يثبت استقلالا هذا الأكثر، وما يكون حكمه بالتبع هذا قليل محصور. الذي يثبت حكمه استقلالا هذا غير محصور، والذي يثبت حكمه تبعا فهذا محصور. يعني مثلا بيع الحمل، تريد أن تبيع الحمل، الجواب: لا يجوز بيعه استقلالا. طيب، تريد أن تبيع شاة حاملا، يجوز؟ يجوز. إذن بالتبع للشاة يجوز، والحمل استقلالا لا يجوز. طيب، هناك الدود الذي يخالط الحب والتمر، التمر تجد فيه بعض الدود، وتجد فيه أيضا في الحب بعض الدود، هذا بيعه استقلالا لا يجوز، الدود ونحوه. طيب، إذا باع حبا أو تمرا به دود قليل يجوز البيع؟ يجوز، لأن هذا بالتبع ليس استقلالا، جاء تابعا للحب وجاء تابعا للتمر، لا يضر، لا يضر في البيع. طيب، الآن أساس البيت قواعده مخفية، ومن شرط البيع العلم بالمبيع، هل يجوز البيع؟ أجيبه: يجوز، لأن هذا البيع بالتبع للبيت، فيجوز، فيجوز أن يكون تابع البيع بيت، وإن كان مخفيا، وإن كان مخفيا. إذن البيع وغيره هناك ما يكون استقلالا، وهناك ما يكون بالتبع. قال القاعدة 17: متى يعمل بالعرف؟ قال الناظم رحمه الله تعالى المصنف: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف ما يتعارف عليه الناس وصار منتشرا متداولا متكررا بينهم، صار عرفا عند القبيلة يعرفون به ويتعارف الناس عليه، العرف في السوق، والعرف كذلك أيضا في بيعهم، والعرف أيضا في اصطلاحاتهم وكلامهم، تعارفوا على هذا. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أحكام الشريعة أحيانا يقيدها العرف ويدل عليها، مثلا في باب مثلا الحدود، السارق يقام عليه الحد إذا سرق ما قيمته كم؟ ربع دينار، وأن يكون من حرز. إيش معنى حرز؟ أن يكون المسروق في من شيء محفوظ محمى. طيب، هذا الحرز هل وضحه الشارع كيف يكون؟ الجواب لم يوضحه، نرجع فيه إلى العرف. ما عده العرف حرزا كان حرزا، وما لم يعده العرف حرزا فليس بحرز. طيب، البيع والشراء مثلا، إذا تعارف الناس على أن كلمة كذا بيع، مثلا ترى في أسواق الناس اليوم إذا قال مبارك معناه قبل، موجود؟ موجود أو لا؟ هذا عرف السوق، إذا قال له مبارك قبل السلع. فمعنى ذلك أننا رجعنا إلى العرف وليس إلى ألفاظ مخصوصة معينة، كما جاء بعتك قبلت، لا، لو قال مبارك وكان عرفا في السوق سائدا فإنه يعمل به، وعند الخصام بينهم يتحاكم إلى هذا العرف. طيب، النفقة، النفقة على العيال والأهل لها حد؟ الجواب يرجع فيه إلى العرف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أكمل، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا نفق وفق العرف، فما عده العرف نفقة مجزئة فإنها تعتبر نفقة تبرأ بها الذمة. قال الله جل في علاه: في المعاشرة بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن أكمل بالمعروف. ما هو العرف؟ العرف المنتشر، يعني في عرف الناس لو أنه اشترى لها كذا كان محسنا، لو أنه ألبسها كذا كان محسنا، هذا في عرف الناس، إذا قصر عن هذا كان ملاما، كان مذموما. طيب، في قصة هند بنت عتبة لما قالت شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان ماذا؟ رجل شحيح لا يعطيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الرجوع إلى العرف الآن، ما قال خذي 100 دينار ولا 50 دينار. هل حده الشارع؟ الجواب لا، خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، أي لا تجاوزي العرف. العرف يقول بأن هذا الطعام يكفي، وأن هذا اللباس لائق بولدك، وأن هذا الأثاث يصلح لك ولولدك. إذا جاوزت ذلك كانت آثمة مذمومة الفعل. طيب، قال هنا أجرة المرضعة، إذا اشترطت ألا ترضع إلا بأجرة. طيب، ماذا نعطيها؟ ما هي أجرتها؟ سواء كانت مطلقة أو امرأة من غير الزوجات، يعني عندك طفل الآن وأمه تريد أجرة للإرضاع، ما قيمة هذه الأجرة؟ هل نص عليها الشارع؟ الجواب لم ينص عليها، نرجع إلى العرف، أليس كذلك؟ وسواء كانت هذه زوجة مطلقة أو امرأة أخرى، كانوا يستأجرون المرضعات مقابل أجرة، مقابل أجرة. طيب، ثم قال القاعدة 18: عقوبة معاجل المحظور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي قاعدة من تعجل شيئا قبل وقته قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال الناظم: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه. معاجل المحظور، اقترف المحظور وتعجل. الشريعة ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول الشريعة باء بالخسران مع حرمانه، يحرم. ومثل لهذا من طلق زوجته حتى لا ترث، كان في مرض مخوف أو مخوف أنه يظن أنه سيموت، وهو لا يحب هذه المرأة، لا يحب هذه المرأة زوجته، وعنده مال إرث وقد يكون وافر الغنى، فقال: لا أريد أن تأخذ هذه المرأة هذا الميراث، ولينعم به أولادي ذكورا وإناث، ماذا نفعل؟ قال: لابد أن أحرمها، أطلقها. فهمتم الآن ماذا تقول الشريعة؟ ترث المرأة أو لا ترث؟ لأنه أراد حرمانها، أراد حرمانها. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. كذلك أيضا من قتل أباه لعدم الإرث فإنه يرثه، والصور كثيرة إذا قامت القرينة أنه إنما فعل ذلك لحرمانه من الميراث، فيقضي القاضي هنا بأخذ الميراث، بأخذ الميراث. قال هنا: من أوصى بثلث ماله لشخص ليضار أولاده، يعني عنده مال قليل، عنده مال قليل، وخير له أن يبقيه لأولادي، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو لم يكون أولاده مثلا محسنين إلي حال حياته، قال: لابد أن أضر بهم وأضيق عليهم، ثلث مالي أوصي به لفلان صديقي، صديقي، فما بقي لهم إيش إلا الشيء اليسير، الثلث، والثلث كثير. وعلم أنه يريد الإضرار بالولد أو بالأولاد، ماذا يفعل هنا؟ ماذا نفعل؟ وصيته لا تنفذ، وصيته لا تنفذ، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، الضرر يزال. أيضا من أبواب أو من صور هذه القاعدة: رجل لبس الحرير في الدنيا يعاقب، هو آثم أو لا آثم؟ فهل يعاقب؟ عنده عاقبة أخروية أو عنده عقوبة أخروية، ما هي؟ ألا يلبسه في الآخرة، ألا يلبسه في الآخرة. نقول: تعجلت أنت، تعجلت، عقوبتك ألا تنعم به في الآخرة في الجنة إلا إذا تاب. طيب، معاجل المحظور شرب الخمر في الدنيا ولم يتوب، الجواب: لا يشربه في الآخرة. إذن هذه العقوبة لكل من عاجل المحظور قبل آنه، أي قبل وقته. طيب، القاعدة 19: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن متى يفسد العمل؟ إذا حصل في نفس العمل أو في شرطه. هذه قاعدة مضطردة في العبادات وفي المعاملات، متى تفسد العبادة؟ إذا وقع الفساد في العبادة نفسها أو في شرطها. في العبادة مثلا من زاد في الصلاة المفروضة ركعة عمدا، زاد في الصلاة المفروضة ركعة عمدا، ما حكم الصلاة؟ بطلت الصلاة. هذا في نفس العبادة، حصل في نفس العبادة، نقول إن الصلاة باطلة، لأن الصلاة لها ركعات معلومة. الظهر كم ركعة؟ أربعة. قال أنا سأصلي من باب زيادة الخير خمسة. خمسة، ماذا يقال هنا؟ الصلاة ماذا؟ باطلة. وعاد هنا الفساد في العبادة نفسها. طيب، من نوى أن يصلي تحية المسجد ركعتين فنهض بعد الثانية فعليه الرجوع، أليس كذلك؟ فإن لم يرجع بطلت صلاته، إن لم يرجع بطلت صلاته، كلا الصورتين رجعت إلى نفس العمل. إذن إذا كان الأمر والخلل في نفس العمل فهو باطل، وإذا كان في شرطه فهو باطل. إذن إما أن يكون في نفس العمل أو في شرطه. طيب، من صلى الظهر تامة لكن عليه حدث، صلاها كامل، أليس الظهر أربع ركعات؟ قال أنا صليتها أربع لكن عليه حدث، ما حكم الصلاة؟ طيب، هل هذا رجع إلى العمل أو إلى شرطه؟ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة، شرط صحة الصلاة الطهارة. فهمت الآن؟ لا صلاة بغير وضوء. فإذا هذا يدلك أن الخلل قد يكون في نفس العمل فيبطل العبادة، وقد يكون في شرط العمل فيفسد العبادة. طيب، في المعاملات، قال من باع مغشوشا فشروط البيع تامة ولكن نفس عمل البيع باطل لتحريم الغش. شروط البيع يعني البيع معلوم، والثمن معلوم، والمثمن معلوم، والانتفاع بالمبيع معلوم، كله معلوم، لكنه غش في البيع، غش في البيع، هل هذا البيع يعد صحيحا نافذا؟ الجواب لا، هذا يعتبر بيع، يعتبر بيعا باطلا لأنه في نفس البيع. طيب، مثال الشرط في البيع، من باع مجهولا فالبيع باطل. باع مجهولا يعني لو باع مثلا سيارة وهي في بلد بعيد، قال أبيعك سيارة كذا وهي موجودة مثلا في زوارة، أنت ما رأيتها ولا عرفتها ولا تدري وصفها، هذا البيع الآن نافذ صحيح؟ الجواب لا، للجهل بصفة بالمبيع، للجهل بالمبيع، وشرط البيع العلم بالمبيع، العلم بالمبيع. طيب، أحيانا قد تنفك الجهة، تنفك الجهة، يكون آثما ولا تفسد العبادة، يكون آثما ولا تفسد العبادة، إذا لم تتعلق بالعمل نفسه ولا بشرطه. مثلا من صلى لابسا عمامة حرير، ما حكمه؟ ما حكم صلاته؟ العمامة من حرير، الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكنه آثم للبسه الحرير. طيب، من صلى لابسا خاتم ذهب، الصلاة صحيحة؟ صحيحة، وآثم للبسه خاتم الذهب، لأنه حلال على إناث أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام على ذكورها الحرير والذهب. طيب، صلاة المسبل إزاره، صحيحة لكنه آثم على الإسبال، لأن النهي لم يتعلق بالعمل ولا بشرطه، لم يتعلق بالعمل ولا بشرطه. طيب، السؤال: من باع بعد الأذان الثاني في صلاة الجمعة ما حكم البيع؟ قولان، المسألة فيها قولان، منهم من قال آثم وبطل البيع، ومنهم من قال يأثم والبيع صحيح. طيب، القاعدة العشرون، ونقف اليوم هنا. القاعدة العشرون: قال: لا ضمان مع الدفاع بالحسنى. هذا يسمونه دفع الصائل المعتدي. المعتدي ماذا تفعل معه؟ تسلم نفسك له؟ الجواب: لا، تدفعه بالأقل فالأقل، أليس كذلك؟ يسمونه دفع الصائل، دفعه بالأيسر، دفعه بالأيسر حتى يكف أكمل شره، يكف شره. قال المصنف رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن، الذي يؤذيك ويعتدي عليك لا ضمان بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ما هو على طول تقتله الصائل المعتدي؟ لا، إذا لابد تدفعه بالحسنى، وهي مسألة دفع الصائل. إذا قال قائل: ما الأدلة على دفع عدوان المعتدي؟ قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا المعتدي يدفع شره، لكن بالتي هي أحسن، بالأيسر، بما يكف شره. فإذا لم يكف شره إلا بقتله فيقتل ولا ضمان، فيقتل ولا ضمان. من الأدلة على هذا أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عض رجلا حتى وقع ثنيتيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم يد أخيه كالفحل؟ لا دية له. انظر، لا دية له، معتدي صائل فلا دية له. والأيضا وآخر الحديث الآخر: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص. خطورة الاطلاع على العورات، عورات البيوت. لو أنك أخذت عودا أو حديدة وهو يتلصص على عورات المسلمين ففقأت عينه، عليك دية؟ الجواب: عليك قصاص؟ الجواب: لا. انظر إلى عظم الحرمات. فإذا المعتدي الصائل يدفع بالتي هي أحسن، فإذا لم يكف شره إلا بقتله، كأن يعتدي على حرماتك وعلى بيتك وعلى أولادك. ما هو مباشرة تأخذ مسدس وتضع في جبهته، لا، تدفعه بما يكف شره. يعني قد مثلا تصيح عليه ربما يهرب، وأيضا ربما أيضا تدفعه مثلا بعصا أو بحجر فيذهب. ربما إن اضطررت ولابد قد ترمي في الهواء من أجل أن يخاف ويمشي. صائل، المطلوب كف شره وليس المطلوب قتله، لا ما يفعله بعض المتهورين خاصة في هذه الأوقات عنده كلاشن وعنده مسدس 9 وعنده رمانة وعند إيش عنده ثاني، وبعضهم عنده دبابة الداخل أيضا. المهم هؤلاء المتهورون ما أن يرى سارقا مثلا قفز من السور أسوار البيت يقول بسم الله، قماص يأتي بها على جبهته، بعدها الله أكبر. موجود هذا في فشو السلاح في هذا الوقت، لا هذا صائل تدفعه بالتي هي أحسن بما يكف شره، وليس المطلوب قتله، لا المطلوب أن يدفع شره. ربما لو صحت عليه هرب، وكفى الله المؤمنين القتال، هرب خلاص. لكن ما أن يصدق أنه رأى شخصا ربما حول السور، ما قد صعد على السور، بسم الله هات هات، وأين يريدها أين، صلى الله السلام والعافية. مثل الشيخنا لو أن إنسانا آذته بهيمة لجاره، آذته هجمت عليه بهيمة وهو يدفعها بالتي هي أحسن، ما يريد أن يقتلها، فهربت ووقعت في حفرة فماتت، عليه شيء؟ لا عليه شيء، دفع الصائل. طيب لو أنها هجمت عليه فأخذها ودفعها في الحفرة، عليه لأنه هو باشر القتل فيضمن. المحرم لو هاجم متاعه طائر، المحرم الآن يصيد الصيد؟ الجواب لا يصيد، حرم عليكم الصيد ما دمتم حرم. إيش الآية؟ ما فيكم أحد يحفظ الآية؟ نعم، حرم عليكم الصيد وأنتم حرم. نعم، طيب هذا محرم وهاجم متاعه طائر فحاول منعه وتنفيره فلم يندفع إلا بقتله، على عليه فدية؟ الجواب لا فدية عليه، لأنه دفع صائل، ولو تركه ضر به وبمتاعه. إذن ينبغي أن تتعلم أن المعتدي الصائل يدفع شره، يدفع بالأقوى أو بالأيسر؟ بالأيسر، لأن المطلوب أن يكف وينصرف، وليس المطلوب أن نقتله، ليس المطلوب أن نقتله. لذلك من بادر بقتله يضمن قاتل. هذا يحذر بعض المتهورين الذين يمتلكون الأسلحة، إذا ما غشيه سارق مثلا أو معتدي، ما هو مباشرة يقتله، لا يسعى في كف شره. بل أحيانا لمن يعظمون الدماء ربما تعطيه شيء من المال وتقول اذهب بس، ليش أنت جئت هنا؟ قال والله ما عندي أكل ولا شرب والأولاد كذا وكذا، ربما يعينه بشيء ويقول انصرف لا تسرق، إياك حرام عليك. موجود هذا، عبد الله بن دينار من التابعين من الأئمة العباد، كان يصلي ذات مرة على سطح البيت قيام الليل فسمع صوت سارق يحاول أن يسرق من البيت، فمسكه هذا الإمام فنصحه ووعظه فتاب، فخرج إلى صلاة الفجر معه يمشيان. قالوا من هذا يا عبد الله بن دينار؟ من هذا الذي يصحبك؟ مالك؟ إيش؟ مالك بن دينار؟ طيب مالك بن أخوكم يقول مالك بن دينار. قالوا من هذا يا مالك بن دينار؟ قال أراد أن يسرقنا فسرقناه، أراد أن يسرقنا فسرقناه. هناك فقه عظيم، العلامة ابن باز مثلا في تعامله مع الأحوال التي عندنا نحن نقيم عليها حروبا، ذات مرة جاءه ممن يعمل عنده يطلب مبلغا أظنه 2000، ماذا فعل هذا الرجل؟ أضاف صفرا للألفين، إيه صارت؟ 20,000، وذهب وسحب وسحب هذا المال. فمضت الأيام ولا يزال الرجل يعالج تأنيب الضمير، فعزم بعد ذلك أن يخبر الشيخ. قال: يا شيخ، ذات مرة أخذت منك كذا وكذا، لكنني فعلت كذا وكذا وأخذت هذا المال. قال الشيخ ابن باز: لقد علمنا بك في وقته، لكنني قلت لعله محتاج. انظر، هذا العلامة ابن باز، فتحتاج إلى فقه في التعامل مع أشياء كثيرة، وليس كل الأمور بالضرب وبالحروب وبالقتال. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا. قال: لم أفهم الزوائد، ذكرت في البداية البقاء في المسجد بعد الصلاة، وهذا قدر زائد وهو مستحب والصلاة واجبة. لا يمكن أن نقول هنا بأن البقاء بعد الصلاة واجب، لأنه قدر زائد عن الصلاة، لكن جاءت الشريعة باستحبابه إذ لا دليل على وجوبه. ثم ذكرت إبقاء النفقة للأهل عند الذهاب للحج، وهو قدر زائد، وقلت واجب، قدر زائد على شروط الحج. شرط الحج أن يمتلك نفقة الحج، هكذا نص العلماء. ما هو القدر الزائد؟ أن تبقي نفقة، أن تبقي نفقة. يعني الفقهاء والعلماء لما يذكرون شروط الحج لا يذكرون أن تبقي نفقة لأهلك، لا يعدون هذا من شرط الوجوب، لكنهم يقولون أن الحاج لا يحج ويبقي أهله عالة. نعم، فهذا القدر يعتبر زائدا على ما قاله العلماء في شرط الاستطاعة، وهو يعتبر واجبا أيضا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا. نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة.